تفسير الآية 4 من سورة المجادلة يقول تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. أي هذه بعض مظاهر تيسير الإسلام حتى في العقاب على المستحقين له، أي فمن لم يجد منكم أيها المسلمون عبدا لتحريره، أو لم يجد المال الذي يشتريه به، أو ما شابه هذا من عقبات، فعليه في هذه الحالة أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، أي يتقابل في الجماع الجنسي بينهما. فمن لم يستطع الصوم لسبب من الأسباب كمرض أو غيره، فعليه حينها أن يطعم 60 مسكينا بأن يقدم لهم ما في إمكاناته من طعام معتدل يناسبهم ويكفيهم ويشبعهم ما استطاع. قوله تعالى: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي شرعنا ذلك وأوصيناكم به لتكونوا مطيعين لله ورسوله بترك كل شر وفعل كل خير من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام المسعدة تمام السعادة في الدارين، ورفض كل ما هو من أفعال غير المسلمين كالظهار الذي سبق ذكره وغيره التي تضركم وتتعسكم فيهما. فالطاعة هي الإيمان، هي الدليل على الإيمان، أي التصديق بالله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره. لقد شرعنا لتعيدوا تجديد إيمانكم بالله ورسوله وتداوموا عليه، ويزداد ويكتمل عملكم بكل أخلاق إسلامكم المسعدة تماما لكم، حيث فعل مثل هذه الشرور يبعدكم عن ربكم وإسلامكم ويتعسكم في دنياكم وأخراكم بقدر قيمة الشر والفساد والضرر الذي تفعلونه. فلما تتوبوا وتغرموا شيئا ما يناسب خطأكم تستفيقون وتقوى إرادة عقولكم وتعودون للخير وللسعادة التامة، ولا تفعلونه أبدا مستقبلا كلما تذكرتم أضراره الدنيوية والأخروية. قوله تعالى: وتلك حدود الله، أي وهذه التشريعات والأخلاقيات والنظم والوصايا التي نوصيكم بها هي حدود الله تعالى، أي الحواجز التي على الناس ألا يتخطوها، لأن تعديها وتجاوزها يوقعهم فيما هو محرم عليهم، أي في الشرور والمفاسد والأضرار التي تضرهم وتتعسهم في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم، أي وللذين لا يصدقون بوجود الله وبرسله وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وبتشريعاته وبأهميتها، ولا يعملون بها بل يخالفونها ويتعدونها ويفعلون السوء، لهم حتما عذاب مؤلم موجع في دنياهم، أولا بدرجة من الدرجات بما يناسب فعلهم كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة ثم في أخراهم ينالون ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسا.